بنعمة الله بجمعنا على الإسلام والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذه البلاد دينها وإيمانها وأمنها، وأن يهدي ولادها لكل أمر حق، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يقيهم البطانة السيئة. وإني أوحي بثلاث في آخر هذا الكلام إلى حملة القرآن. أولها أن يعتنوا بإتقان القرآن أداء، فإن أداء القرآن سنة متبعة مقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يحرص صاحب القرآن على تلاوته كما كان يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال له: فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه. فينبغي أن يكون آداب حامل القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى. وثانيها، ينبغي أن يعلم حامل القرآن أن حفظ القرآن مرتبة سامية للعلم، ينبغي أن تكون بوابة لما بعده، فيعتني بتعلم ما يلزمه من دينه بالإقبال على العلماء والأخذ عنهم حتى تكمل بصيرته ويعظم اهتداؤه بالقرآن الكريم. وثالثها، أن يكفح الله عمله القرآن أن يعمل بالقرآن الكريم متبعين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هشام بن عامر قال لعائشة رضي الله عنها: أي شيء كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن، يعني كان دينه القرآن، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على دين عظيم. ومن جملة ذلك الدين العظيم ما كان عليه من السجايا والخصال الكاملة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى، وأن يهدينا دنيا والدين. الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.